أكن اللي خلق ربنا بعضه في شر، معناها كده أنت تستعيذ من شر ما خلق ليبقى لك خير ما خلق، لأنه مدام موجود يبقى مش للشر المحض ولا للخير المحض، يبقى فيه زوايا شر وفيه زوايا خير. نجي نقول له أنت إذا نظرت إلى تجليل الله للأنعام والحيوانات وإلى في حيوانات من المستأنسة، يعني الإنسان يستأنسها ويأخذها في خدمته ومزللة له، وحيوانات تانية مش داخلة تحت منه. الجمل الكبير العريض ده الصب الصغير يقعد يشده ويحمله ويمشي وراه، حتى ثعبان قد كده وساعة ما تشوفه ألف راجل يجرم، ايش الحكاية؟ هذا ذلل وذلك لم يذلل. فكأن الله أبقى بعض عناصر الوجود من حيواناتها ليفهمك انك انت لم تذلل هذه الاشياء بقوتك ولا بقدرتك ولا بحلفك، لو لم يذللها ما ذللت لك، بدليل ان الشيء الضخم الكبير تقدر تذلله وتستأنسه وتستعمله، هو شيء بسيط صغير كده ربنا ما ذللوش لك ما تقدرش تسويه بنحيطه. فكأن شواذ هذه التوحش جاء لحكمة، الحكمة دي علشان تعرف ان الذي خلق هذه الاشياء مش بمجرد خلقها ما قالش ايه خلقناها فهم لها او لم يروا ان ايه جعلنا لهم، خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون. ويجي العلماء يقول لك والله كلمة العقل بالفاء فهم لها مالكون دي مش منسجمة، ليه؟ ام قال لك لان التملك مش جاي بالنسبة للخلق، مش الخلق والتملك، ده الخلق والتذليل، الخلق والتذليل. ولذلك قال لك الفاء دي عصفة جملة من محذوفة هنا يجب تنعرف كده بالحداد، ايه هي؟ او لم يروا ان خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فذللناها لهم فهم لها مالكون. اكن الملكيه ناشئه عن التذليل مش عن الخلق، وان كان كل حيوان مخلوق تقدر تعمل ايه؟ تقدر تذلل. يقول لك لا، يبقى دي ابقاها علشان يفهمك ان المساله مش بشطارتك، المساله مش بقدرتك. وفيها ايضا فوائد كثيره، مثلا الثعبان بدأنا نعرف فوائده لما خدنا سمومه لأن في أمراض فتاكت ناخد السم، إذن فهو فيه خير. إذن متى يوجد منه الشر؟ حين يتعدى إلى غير ما خلق له، يتعدى إلى غير ما خلق له. القبولين يخليه يتعدى إلى غير ما خلق له، نقول المسألة مش كلها تعدى دائم، ولكن الحق سبحانه وتعالى حتى لا يظن الإنسان المكرم اللي الكون سخر له ده أنه مستغن عن ربه، فلازم هو نايم كده ولا ماشي في احراش يخاف لحتى بتاع خير رصيته كده تطلع تقرصه، يقوم تملي ماليش اقول يا رب لان قواه ما تقدرش تحتط منها. الله، اذا فدي كلها لفت وربط لمين؟ ربط للانسان. كل المخاوف المستورة دي ربط للانسان بمين؟ بالخالق. فاذا اردت ان تستعيذ من هذه الاشياء فقل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق.